طلاقا ايه رجعية. نعم طيب باينة. طيب ويجوز لها الخروج ايضا اذا خافت على نفسها او ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المقولات. نعم ولا يجوز للإهد المطلقة قوله ويجوز لها الخروج ايضا اي كما يجوز لها الخروج فيما تقدم. وقوله اذا خافت على نفسها او ولدها اي او عضوها او مالها. ويجوز للمطلقة وللبائن يقولوها اول انت قرأت. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت. أيوة وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة. خرجت الرجعية. خرجت الايه الرجعية. نعم المبتوتة وهي المطلقة بالثلاث او المختلعة. نعم ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. فصل في أحكام الاستبراء وهو لغة طلب البراءة وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا. بردك أرجع محناك. ويجوز بشغل سيدي. ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت. لا المبتوتة أنا كنت ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت أي وهو المسكن الذي كانت فيه. والمبتوتة علق عليه الشيخ قوله ويجب عن المتوفى عنها زوجها والمبتوتة أي المقطوعة عن النكاح من البت وهو القطع. متلقى بالثلاث الباين. في بينونة صغرى أو كبرى. ومثلها المفسوخ نكاحها. بينونة صغرى وهي المختلعة. بينونة صغرى الايه المختلعة. بينونة كبرى المطلقة ثلاثا. المطلقة ايه ثلاثا. لا يجوز أنها ترجع إلا بعد أن تنكح زوجا آخر غير المطلق ويجامعها. ولا يجوز الرجوع إلا بعد أن يحصل المجامعة يجامعها مجامعة صحيحة. لأن الرسول لما قال أريد أن أرجع على الأول قال حتى تذوقي عسيلته يعني حتى تذوقي طعم جماعه ويذوق طعم جماعه. فلو عقدت على, على, على, على الأول على الثاني ولم يدخل بها ما أدخل رأس ذكري في فرجها. نعم يجوز أن ترجع. لا بد حتى يحصل الجماع. فلو جاءت وقالت أنا نكحت فلانا بعد زوجي الأول وأنا أريد أن أرجع على الأول سألناها قالت أنا لم يجامعني. يجوز أن ترجع قل لا حتى يذوق عشيته مثل ما قال الرسول للصحابية الجليلة حتى يذوق عشيته ويذوق يعني حتى يذوق طعم جماعك ويذوق طعم جماعه. نعم على ذلك. نعم كذلك هنا عندنا البائنة الصغرى وهي المختلعة. المختلعة الذي قال لزوجها أخالعك بأني أعطيك 100 ريال وتخالعني فخالعها بطلقة أو قال خالعتك إما يقول طلقتك أو يقول إيه خالعتك. فهذه تم بينونة إيه صغرى لأنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد ومهر إيه جديد. هذه برضاه. ليه سموها بينونة صغرى؟ لأنها هنا لا يجوز الرجوع إليها إلا برضاه وبمهر جديد وعقد جديد. فأشبه البينونة سموها بينونة صغرى. بينونة صغرى أنا عشان كده عشان عشان تعرفوا إيش بينونة صغرى إيش بينونة كبرى. نعم بينونة صغرى هي المقتلعة لأنه لا يجوز الرجوع إلا برضاه بخلاف الرجعية التي لم تكن مطلقة رجعية. وهناك في حال العدة الزوج يجبرها بالرجوع. أما المختلعة في حال العدة هل يجوز للرجل أن يقول لها أرجعي راجعتك؟ هي اشترت نفسها، اشترت نفسها بالمئة الألف. نعم، لا يجوز إلا برضاه. نعم. وهو القطع ببينونة صغرى أو كبرى. يبدا البينونة الصغرى كالمختلعة، البينونة الكبرى المطلقة بائن. قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد صيودك بالحبال الواثقة. الإنسان لازم يسأل، أنتم نقرأ بينونة صغرى بينونة كبرى، نمشي ما نسأل إيش معنا بينونة صغرى، إيش معنا بينونة كبرى. وهو القطع ببينونة صغرى أو كبرى. نعم. ومثلها المفسوخ نكاحها والمعتق. المفسوخ نكاحها. ومثلها المفسوخ نكاحها. يجوز، أنت أول صحيح، يجوز نكاحها ونكاحها من إضافة اسم أب. ومثلها المفسوخ نكاحها والمعتدة عن وطء الشبهة من إضافة اسم المفعول إلى إيه؟ إلى فاعله، إلى نائب الفاعل، إلى نائب الإيه؟ إلى نائب الفاعل. نعم. ومثلها المفسوخ نكاحها والمعتدة عن وطء الشبهة ولو بنكاح فاسد، فيجب عليها ملازمة المسكن الذي هي فيه إلا لحاجة. قوله ويجب عن المتوفى عنها زوجها والمبتوتة أي المقطوعة عن النكاح من البت، وهو القطع ببينونة صغرى أو كبرى. نعم. ومثلها المفسوخ نكاحها والمعتدة عن وطء الشبهة ولو بنكاح فاسد. نعم. المفسوخ نكاحها بعدين والمعتدة عن وطء الشبهة. وطء الشبهة، واحد جاء بالليل يظن مرأة زوجته، وإذا هي لم تكن زوجته، لم تكن إيه؟ زوجته. نعم. ولو بنكاح فاسد، فيجب عليها ملازمة المسكن الذي هي فيه إلا لحاجة. نعم، المطلقة يجب عليها أن تلازم البيت، لا تخرج، خصوصا إذا كانت مطلقة ذاتها حتى تنقض عدتها، وكذلك إذا كانت زوجها متوفي عنها تلازم البيت حتى تنقضي 14 أو 10 أيام. نعم. والحال أنه لا يجب للمعتدة عن وطء الشبهة السكنى كما تقدم، ومقتضى كلام المصنف إخراج الرجعية، فلا يجب عليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة، بل للزوج إسكانها حيث شاء من المواضع التي تليق بها. وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه. للبائن لمن؟ المبتوتة بينونة صغرى أو بينونة إيه؟ كبرى. نعم. حين ما طلقها ما تخرج حتى تنقضي العدة. نعم. إما بالأقراء وإما بالأشهر وإما بوضع الحمل. المطلقة المبتوتة. نعم. وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها إلا لحاجة، فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك. الحين فهمنا على أن المطلقة المبتوتة التي ليس لها رجعة إما بين صغرى بين كبرى. نعم. وكذلك المتوفى عنها زوجها لا يمكن لأحد، لا للزوج ولا لأقاربه، أن يخرجوها من بيتها حتى تنقضي عدتها فيه، حتى تنقضي عدتها فيه. وأما الرجعية فللزوج أن يخرجها، لحين جميع يقول روحي بيت أهلك، لو أن يخرجها الرجعية. وأما والأفضل أنه لا يخرجها، لأنه ربما الشيطان يذهب عنهما فيرجع ويندم، فبدل أن يتكلم يروح يهدج أبوها يقول له يرد فلان علي، وقد والأب يرضى ولا ما يرضى ويتعزز ولا كده، خليها في بيتها، يندم تغلق العدة الرجعية. فإن كان حصل اتفاق فهي في بيتك. نعم، اذا قلبك مال لا طلقت، تلقى واحدة تلقى اثنين خليها في بيتها، ربما ياتي من الرحمن ها في قلبك حب لها، تقول لها انا راجعتك في البيت، فجأة انت وديها عند ابوها، ترى ابوها هناك عادي يقول لك لا انت تردتها انت مدري ايه. اما المبسوطة خلاص ما هي زوجة. نعم طيب.